أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. يذكر الله تعالى أن المنافقين يخافون أن يفضحهم الله بما ينزله على رسوله بيان أحواله وقضيته وأفعاله كما فعل سبحانه وتعالى في سورة براءة فهو بسنديه واضحة للتوبة وبراءة وهي أيضا واضحة فضح الله فيما ينافسون ومنهم قال الله يحذر من أن تقول أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم من الأعداء من الأعداء للرسول والمؤمنين وللإسلام قال الله عز وجل قل استهزئوا بهذا التحدي العظيم إن الله مخرج ما تحذرون الذي أنتم تخافون من المعاد فيظهره الله ويخرجه ويطلعه ويعلمه في كلامه إنه مخرج ولئن سألتهم ما قالوا ليعتذروا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب يعني ما قلناه من الكلام إلا ما هو من الكلام الذي نلهو به نلعب به قال الله ردا أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا هذا ما هو هذه الآية نزلت في بعض المنافقين الذين كانوا مع الرسول في غزوة تبوك تكلم بعضهم بكلام رواه بعض الصحابة ثم بلغ عوف بن مالك بلغ الرسول عليه السلام بما قال فجاء هذا المنافق يعتذر يقول إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الرب نقطع به عناء الثور ونشقق فكان الرسول يرد عليه بما علمه الله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا يلتفت إليه ولا يزيده من هذه الآية أخذ العلماء أن من نواقض الإسلام الاستهزاء بالله أو بالقرآن أو بالرسول أو بشيء من شرائع الإسلام أبالله لا تعتذروا قد كفرتم بعد

صحة نيات أولئك العلماء أو الدعاة أو المحتسبين. شق هذا إما أن يكون نفاق أكبر أو نفاق دون ذلك، قد يكونون منطوين على الكفر لله ويظهرون الإسلام نفاقا، وقد يكون عندهم أصل الإسلام ولكن يشبهون المنافقين في بعض الأقوال. وليس المستهزي بالعلماء يعني من كالمستهزي بالرسول. نعم ما خرق لا اله الا الله. نعم.